إن نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع. الله أكبر. السماوات، السماوات، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. من أنت إلى جوار السماوات أيها الإنسان؟ لا شيء، لا شيء. يقول حبر اليهود أي عالم اليهود: إن نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك، ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر. وقرأ النبي قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. إي والله، إي والله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الصحيحين من حديث أنس قال أنس: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. انظر إلى أدب الصحابة ورقتهم. كنا نهينا أن نسأل رسول الله عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية. أهل البداوة لا يجيدون ما يسمى بالإتيكيت الفكري أو الدبلوماسية الفكرية أو دبلوماسية الحوار، لا يجيدون هذا. فالرجل يقول ما في قلبه على فطرته وبطبيعته، لكنهم في الوقت ذاته كانوا يحبون الرجل العاقل، العاقل. فيقول أنس: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. فجاءه أعرابي فقال: يا محمد، يا محمد. والله لم يغضب عليه رسول الله، والله لو نودي على واحد منا الآن باسمه المجرد والله لغضب، وإن تصنع بأن الغضب لم يتملك، لو فتش عن حال قلبه لعلم أن الغضب قد تسلل وتسرب. كيف ينادى علي باسمي المجرد وأنا من أنا، وهو سيد الخلق وحبيب الحق؟ ينادي عليه الأعرابي: يا محمد، يا محمد، أتانا رسولك، أي أتانا الرجل الذي أرسلته إلينا ليبلغنا الدين، أتانا رسولك. والله تخلي بالك من الحوار الشديد ده واللهجة الحادة دي. الأعرابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك.